مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم. من دولة الإسلام بالتحديد جينا ولنا بعرض السماء برقى نسمع لتكبيراتنا ترديد والحق في سبيل الله مضينا بدرب الغانمين ما مضينا في دروب تمرخ خدنا نصرة الإسلام تبغى الرجال الصادقين ما تبلي ما تفارق يا الجنة يا الله الجنة يا الله الجنة يا عظيم الشان وين رشاشي وين رشاشي وين رشاشي بأشعل النيران ارعدي يا رعايد وبرقي يا سحاب صلصلي يا صوارم بالغضب صلصلي ازري يا ضراغم واجنبي يا ذياب وانهشي كل كافر واغضبي وازعلي آه يا فجع قلبي من شنيع المصاب يوم عوج الحنايا نارها تسطلي اكتويت بمصاب مثل كي الشهاب واصبح القلب من فرق الحبي بخلي افجعوني بعلم جعلهم للذهاب واسكبوا نارها في قلبي المغتلي اتجنب جموع الناس خوف العتاب وانثر الدمع وقع مثل وقع الولي من يلوم المتيم في حبيب وغاب افرقتنا المنايا بمن رب ولي يا عقاب اشهد انك ضاري ما تهاب يا عقاب اشهد انك نقمة المبتلي من يدين الخيانة اغدروك الكلاب واسدلوا من سمانة نجمنا المعتلي ما تطيب المواجع ما يطيب المصاب لين حوض المنايا منهم يمتلي يا اسود المعارك قاطعين الرقاب بس يوف الصقيلة ثارنا ينجلي ويلكم يا جنود الغدر ويل العذاب يومكم يوم نقشر نارها تشعلي ارعدي يا رعايد وبرقي يا سحاب صلصلي يا صوارم بالغضب صلصلي ازري يا ضراغم واجنبي يا ذياب وانهشي كل كافر واغضبي وازعلي آه يا فجع قلبي منشني على المصاب يوم عوج الحنايا نارها تسطلي آه يا فجع قلبي منشني على المصاب يوم عوج الحنايا نارها تسطلي اكتويت بمصاب مثل كي الشهاب واصبح القلب من فرق الحباي بخلي افجعوني بعلم جعلهم للذهاب واسكبوا نارها في قلبي المغتلي اتجنب جموع الناس خوف العتاب وانثر الدمع وقع مثل وقع الولي اتجنب جموع الناس خوف العتاب وانثر الدمع وقع مثل وقع الولي من يلوم المتيم في حبيب وغاب افرقتنا المنايا بمر رب ولي يا عقاب اشهد انك ضاري ما تهاب، يا عقاب اشهد انك نقمة المبتلي، من يدين الخيانة اغدروك الكلاب، واسدلوا من سمانا نجمنا المعتلي، من يدين الخيانة اغدروك الكلاب، واسدلوا من سمانا نجمنا المعتلي. ويلكم يا جنود الغدر ويل العذاب، يومكم يوم نقشر نارها تشعلين، يا أسود المعارك قاطعين الرقاب، بالسيوف الصقيلة ثارنا ينجلي، ما تطيب المواجع ما يطيب المصاب، لنحوض المنايا منهم يمتلي، ما تطيب المواجع ما يطيب المصاب، لنحوض المنايا منهم يمتلي، لنحوض المنايا.